السلام عليكم. عليكم السلام استاذ كيف. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك، لو سمحت كيف نجمع بين الايتين 15 و16 من سوره النساء، واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم، والايه رقم 2 من سوره النور. هو الآية إيه؟ الايه رقم 2 من سوره النور. أي نعم، آية النساء منسوخة بآيات النور وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذه منسوخة بآية بحديث رسول الله المذكور، أعني آية النساء منسوخة بحديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وكذلك منسوخة في حق البكر بآية النور على ما قاله بعض العلماء، فالآيات داخلة في الناسخ والمنسوخ على قول، وعلى القول الآخر أنها كانت مؤقتة حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت مؤقتة بأن يجعل الله لهن سبيلا، فكان السبيل ما ورد في الحديث أو ما ورد في آية النور.